قصة علاء الدين والمصباح السحري. يحكى أنه كان في قديم الزمان شاب اسمه علاء الدين، كان ينحدر من عائلة فقيرة جدا، وكان عم علاء الدين رجلا طماع أنانيا لا يحب الخير إلا لنفسه. وفي يوم من الأيام توجه علاء الدين إلى عمه الطماع وطلب منه أن يساعده في البحث عن الكنز في المغارة العجيبة. وعندما وصلوا إلى المغارة طلب عمه منه أن ينزل ويحضر معه الكنز التي بداخلها، وفجأة أقفل باب المغارة على علاء الدين. كان جسمه يرتعش من الخوف، حاول عمه فتح الباب ولكنه لم يستطع، فتركه وذهب ولم يبالي لأمره. حبس علاء الدين المسكين بالمغارة، وبينما كان يتمشى بين الكنوز اللامعة لفت انتباهه مصباح قديم جدا، فمسكه بين يديه ومسح عنه الغبار، وبين رمشة عين بدأ المصباح يهتز ويخرج منه مارد كبير جدا وضخم. شكر المارد علاء الدين لأنه أخرجه من ذلك المصباح، وقال لعلاء الدين: أمرني أن أفعل لك أي شيء لأنك أخرجتني من المصباح. فقال علاء الدين للمارد: أريدك أن تخرجني من هذه المغارة. وهكذا استطاع علاء الدين بالفعل الخروج من المغارة العجيبة. كان في مدينة علاء الدين ملك اسمه قمر الدين، وكانت للملك ابنة جميلة جدا تدعى الأميرة ياسمين، وكان دائما علاء الدين يراقبها من بعيد وهي جالسة بشرفة قصرها، وكان معجبا بها كثيرا، وكان يرى أن ارتباطه بها مستحيلا لأنه شاب فقير، وبالتأكيد سيرفض الملك أن يزوج ابنته لشاب فقير. رجع علاء الدين إلى بيته وفي يده المصباح السحري، وحكى لأمه عن قصة المصباح. ثم طلب علاء الدين من المارد الكثير من الذهب والمجوهرات والهدايا حتى يتقدم لخطبة ابنة الملك الأميرة ياسمين، ولكن الملك رفض خطوبة علاء الدين لأن ابنته مخطوبة لابن وزير المملكة. وفي اليوم الذي أقيم فيه حفل زواج ابنة الملك الأميرة ياسمين من ابن وزير المملكة، قدم علاء الدين طلبا إلى صديقه المارد أن يجعل ابن الوزير شابا أحمقا مغرورا أمام ياسمين وترفض الزواج منه. وبالفعل لبى المارد طلب صديقه علاء الدين، وانتهى الحفل بدون زواج الأميرة الجميلة ياسمين من ابن الوزير. وبعد تلك الواقعة تقدم علاء الدين مرة أخرى إلى الملك ليطلب يد الأميرة ياسمين، ووافق الملك هذه المرة ولكن بشرط واحد، وهو أن يبني علاء الدين للأميرة قصرا كبيرا من قصر الملك. فطلب في الحال من صديقه المارد أن يبني له أكبر قصر على وجه الأرض. نفذ المارد طلب صديقه علاء الدين بكل ترحيب واعتزاز. انتهى المارد من تجهيز القصر وتزوج علاء الدين من الأميرة وعاشوا حياة سعيدة. رجع عم علاء الدين إلى المدينة، وبعد ذلك عرف كل ما حدث لابن أخيه علاء الدين. علم أنه نجا من الموت وأنه أخرج من المغارة بواسطة مصباح سحري، وهذا ما جعله شابا غنيا. فتنكر العم في صفة بائع مصابيح وتوجه إلى قصر علاء الدين، وحاول إقناع الأميرة ياسمين بتغيير المصباح القديم بمصباح آخر جديد كله ذهب. رحبت الأميرة بالفكرة التي اقترحها دون أن تعلم أنها تمسك بين يديها مصباحا سحريا. وعندما رجع علاء الدين إلى القصر علم ما حدث، عرف أن عمه هو من قام بذلك العمل المخادع، وحكى لزوجته الأميرة ياسمين كل تفاصيل القصة من بدايتها. وهكذا توجه علاء الدين إلى منزل عمه بحجة أنه قصده ليطلب منه الاعتذار وأن يسامحه. وأثناء ذلك استرجع علاء الدين المصباح السحري دون أن يلاحظ عمه أي شيء. وبعد ذلك ذهب إلى القصر وأخرج المارد من المصباح، وقال له علاء الدين: أنت الآن يا صديقي حر. فأخبر المارد علاء الدين أنه لا يريد الحرية ويريد خدمته إلى الأبد لأنه شاب حسن الأخلاق وعطوف ومخلص. وهكذا عاش الشاب علاء الدين والأميرة ووالدته والمارد السحري حياة سعيدة في سلام وأمان إلى الأبد.